معصيته، رجل كان في معصية الله ليلة، وكان يملك عمالا كثير من العلم مخلصا. ثم تاب إلى الله بعد سنوات، فهل يلزم بدفع زكاة السنوات الماضية عليه؟ لابد، وإن كانت سنوات قصيرة، وإن كانت أموال أكثر، يكون زكاة. الله أكبر.